يا منان يا قديم الإحسان يا هنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جدلنا بالغفران جدلنا يدلي هذا الإنسان عبد سوء خشيات من ذنوبه وأحلام خائفين لك غضبان خائفين لك غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا دير.